ما جالسنا أولياء الله ولا تربينا بين أيديهم العالم الإسلامي. انظر تشاهد كيف يعيشون، من أين يتعلمون. وبعد، ما هناك طريق أبدا فيه توجد طريقة ربانية سليمة. وتحدثنا عنها وصحنا بها ورفعنا أصواتنا سنين. ما هي؟ أهل القرية المسلمة يجتمعون في مسجدهم الجامع من المغرب إلى العشاء بنسائهم وأطفالهم، ويجلس لهم عالم بالكتاب والسنة يعلمهم ليلة آية وأخرى سنة وطول العام. أسأل، هل يبقى في هذه القرية جاهل أو جاهلة؟ والله لا أحسب ذلك. طول العام وخليفة رسول الله بيننا يقول قال الله كذا، قال رسوله كذا، ونحن نسمع ونحفظ ونعلم ونعمل. كيف تكون حالنا؟ والله ما يبقى خبث ولا شر ولا فساد ولا بغض ولا عداء ولا كبر ولا حسد ولا عناد، لأنها سنن الله لا تتبدل. السم يقتل والعسل بإذن الله يشفي. إذن فالاجتماع على الكتاب والسنة طول حياتنا يوميا. كيف يبقى الفساد أو الشر والخبث؟ مستحيل. هذا هو الطريق، بدون هذا لا تفكر. أحيانا نقول والله لو حكمنا عمر بالخطاب، ونحن على ما نحن عليه ما استطاع أن يهدينا أو يصلحنا ولو قتل أنصافنا. قولوا ما الدليل؟ الدليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة والوحي ينزل وجبريل يتردد عليه. هل استطاع أن يفعل شيئا في مكة؟ أن يهذب الأرواح، أن يؤدب الناس، أن لا شيء. لما؟ لأنهم جهلاء كافرون. لما دخلوا في دين الله وقالوا آمنا بالله واستقاموا، بين يا رسول الله وألق ما شئت من التكاليف فإنا قادرون على النهوض بها. وما هي إلا 10 سنوات وهذه الديار تزدهر بالنور. إذن هذا النداء الذي تبركنا به أمس، والآن مع النداء النداء السادس عشر بعد النداء الخامس عشر. النداء السادس عشر في حرمة طاعة الكفار وما يترتب عليها من هلاك وخسران. هذا النداء قال في حرمة، والحرمة والتحريم والمنع واحد، في حرمة طاعة الكفار سواء كانوا آباء أو أمهات أو إخوان أخوات، في حرمة طاعة الكفار وما يترتب عليها من هلاك وخسران. قال الآية أو الآيتان التاسعة والأربعون بعد المئة والخامسة والخمسين بعد المئة، آيتان من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. هيا نتغنى بهذه الآية. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. هذا النداء موجه إلى من؟ أسألكم، إلى المؤمنين وإلى لا؟ من هم المؤمنون الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ هؤلاء هم المؤمنون، منهم الأبيض والأصفر والأحمر والأسود، عرب وعجم في الأرض. من ناداهم يرحمكم الله؟ الله. الحمد لله أن الله ينادينا بعنوان يا أيها الآكلون، أيها المصطافون، أيها الأغنياء، يا معاشر السود أو البيض. لا، يا أيها الذين آمنوا. لبيك اللهم لبيك، نعم نقولها بالقلب واللسان، لبيك اللهم لبيك، مر نطيعك. إذا يقول المؤلف بهذه النداءات: اذكر أيها القارئ الكريم. من هذا القارئ الذي يصبح هذا الكتاب عند رأسه عندما يريد أن ينام في الليل؟ يسمع نداء من نداءات ربه ويقول لبيك اللهم لبيك. فإن كان في أمر تهيأ لتنفيذه، فإن كان في نهي استعد لترك المنهي، إذا كان في بشرى حمد الله وشكره عليها، إن كان في تحذير أو تنذير حذر وخاف وانتبه. إذ لا ينادينا ربنا ليلعب بنا أو يعبد، حاشاه، كلا، تنزه الله عن الله واللائب. ما ينادي عباده المؤمنين وهم أولياؤه إلا ليأمرهم بما فيه سعادتهم أو ينهاهم عما فيه شقاؤهم أو يبشره بما يزيد في إيمانهم وصار أعمالهم أو ينذرهم مما يخاف عنهم من السوء والشر والبلاء أو يعلمهم علما يسمون به ويرتفعون. ولا يناديهم لغير هذا أبدا. وقد تتبعنا نداءات التسليم في كتابه، ما وجد نداء إلا ليأمرنا بما يكملنا ويسعدنا، إلا لينهانا عما يشقينا ويردينا، إلا ليبشرنا أو ينذرنا أو يعلمنا، ولله الحمد والمنة. فالمؤمن، وخاصة الآن الثقافة عمت والصحوة قالوا تمت، وأصبح الرجل كالمرأة يحسن القراءة والكتابة، هذا الكتاب عند رأسي إذا في لوحة وإلا موضوع عندها، كما يضع النصارى الإنجيل في الفنادق. تسمعون بهذا ولا لا؟ المسيحيون دعاة النصرانية يتبرعون لأهل الفنادق العالية بنسخ من الإنجيل. أي إنجيل هذا؟ والله لمجموعة من الخرافات والضلالات، وكلام الله فيها إلا نسبة أقل من 10%، والباقي كله أضالين، ويضعون عند رأسي النزيل، يسمون النزيل ولا ما لا؟ النزيل جمع نزلاء، ليقرأ آية من الإنجيل. أما نحن بأيدينا نور الله، عندنا كلام الله، والله ما زاد فيه أحد حرفا، ولا قدر أحد على أن ينقص منه كلمة. لو تجتمع البشرية كلها على زيادة أو نقص في كتاب الله، والله ما قدر. ومن قال كيف؟ نعم، كم مضى على نزول القرآن من عام 1400 سنة و14، هل استطاع المستعمرون الذين داسونا وحكمونا في الشرق والغرب أن يبدلوا كلمة واحدة؟ من صرفهم؟ لأن الله تعالى تعاهد بحفظي، فقال عز من قائل: إنا رب العزة، إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له الحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر ما هو القرآن؟ لمن سمي القرآن ذكر؟ هل تستطيع أن تقرأ القرآن ولم تذكر الله بقلبك؟ هل تستطيع أن تسمع من يقرأ القرآن ولا يخطو بذلك ربك؟ مستحيل. فلهذا القرآن هو الذكر، صاد والقرآن ذي الذكر. فلهذا صرفونا عن القرآن حتى ننسى الله ولا نذكره، ووضعوا لنا الأغاني. إذن أي ماموم أو مؤمن يحسن القراءة والفهم هذا الكتاب الذهبي النوراني 90 نداء من نداءات الله، 90 نداء، منها 89 نداء بيا أيها الذين آمنوا، ونداء واحد هو يا أيها النبي، لأن الرسول قدمه الله هنا تشريفا، والمأمور به نحن المأمورون. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله. هذا النداء وين ابتدأ؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم، فالمقصود أمته. وما عدا ذلك كل النداءات يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، أصغوا واستمعوا. وكان أحد الصحابة أو المؤمنين من التابعين قال لابن مسعود، من ابن مسعود هذا؟ هذا عبد الله بن مسعود، هذا الهذلي، هذا الذي كان كظل رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما وراء الرسول كالظل. قال له احد المؤمنين، اما خارج الحجاز او داخله، اعهد الي بشيء يا صاحب رسول الله، وصني بشيء. قال له: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك. إذا سمعت القارئ يا أيها الذين آمنوا أعطها أذنك، اسمع، فإنه خير تؤمر به أو شرط حظ منه، وأنت ماذا تريد غير هذا؟ نريد غير أن نحذر من الشر ونأخذ بالخير؟ ما في أكثر من هذا. هذا عبد الله بن مسعود تحفظون له شيئا اسمه، وليعلم الجاهل وليذكر الناس. جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا ابن أم عبد، اقرأ علي شيئا من القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن مسعود ويكنيه بما يحب من الكنى: يا ابن أم عبد، اقرأ علي شيئا من القرآن. فعجب عبد الله وقال: سبحان الله، أعليك أنزل وعليك أقرأ؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري، اقرأ يا عبد الله. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. الآيات حتى انتهى إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديدا. قال: وإذا بعيني رسول الله تذرفان الدموع وهو يقول: حسبك حسبك حسبك. أكشف الغطاء عنا وإلى لا. ها أنتم أيها المستمعون من الشرق والغرب، من منكم يوما قال لأخيه: أي فلان، اقرأ علي شيئا من القرآن؟ أجيبوا، أنتم صفوة المسلمين خلاصتهم. من منا قال لأخيه مرة: أي فلان، اقرأ علي شيئا من القرآن؟ حصل هذا؟ ما في. عرفتم أين مستوانا؟ كيف إذن، كيف نخترق السبع الطباق ونتجاوز مسافة 7500 ميل؟ كيف 7500 سنة حتى نصل إلى الفردوس الأعلى ونحن هكذا؟ ومن يطع الله والرسول، ما لهم؟ ومن يطع الله والرسول، أخبر عنهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من يطع الله والرسول؟ يا شيخ، طاعة الله وطاعة الرسول ليست بهينة، ما هي بسهلة، أمامها العقبات. والجواب: أيها الأبناء، لا عقب سوى الجهل فقط. متى علم عبد الله أو علمت أمة الله وأصبح العلم يقينيا في قلوبهم، ذابوا في طاعة الله عز وجل، ما يبقى شيء صعب أبدا. إذن العلم يكفي المدارس التي عندنا والجامعات والكليات، أقل بلد إسلامي أو دويلة صغيرة فيها الجامعة وفيها الكليات والمدارس والتعليم رسمي وواجب حتى البنات أيضا. أين آثاره؟ أين أنوار العلم في سلوكنا؟ أيوجد بيننا من هو مطمئن النفس الساكن البال هادئ أراضي بحالنا؟ آسف. ما السبب؟ ما طلبنا العلم لله. مبالغ هذا يا شيخ. ما طلبنا العلم لله فلهذا أبى أن يكون لله، ومن ثم ما زلنا جهلاء، ما زلنا ما عرفنا الله معرفة. إذا ذكر بيننا وجلت قلوبنا وذافت العيون الدموع لأننا ما عرفنا. إذا تريدون أن تعرفوا هذا الكتاب المسمى بنداءات الرحمن لأهل الإيمان، هذا اطبعوه ولا تبيعوه، اطبعوه ووزعوه على المسلمين وترجموه الى لغات المسلمين المختلفة. هذا يسد مسدا لا يسد غيره. 90 نداء احتوت على كل المعارك، الحرب، السلم، المال، الاقتصاد، الآداب، الأخلاق، العبادات، التاريخ، الشعائر. لا إله إلا الله. أين توجد هذه في القرآن؟ موجودة في القرآن، جمعت لنا وقدمت لنا في ورقات. كيفما نجيب ربنا وهو ينادينا؟ إذن قال الشرح لهذا النداء 16، وهو في حرمة طاعة الكفار وما يترتب عليها من هلاك ودمار. وقد قرأنا النداء وهو: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، يردونك كافرين والعياذ بالله خاسرين. يقول الشارح: اذكر ايها القارئ الكريم ان هذا النداء الالهي لعباده المؤمنين يحمل تحذيرا لهم وانذارا، يحمل انذارا لهم وتحذيرا. منين؟ من الوقوع في فتنة الكفر بعد الإيمان، في فتنة الكفر بعد الإيمان والضلال بعد الهداية، بل والموت بعد الحياة. إذ الكافر ضال بكفره ميت، الكافر ميت، ومن يكفر منا مات، انتهى أمره، لا يطلب منه شيء، لا صلاة ولا صيام ولا جهاد ولا بر ولا ميت، الكفر موت. قال: والعياذ بالله من الكفر بعد الإيمان والموت بعد الحياة. إنه لما تمت تلك الهزيمة، هذا عود بنا إلى تاريخ رسولنا صلى الله عليه وسلم، لما تمت تلك الهزيمة للمؤمنين في معركة أحد، حصلت هزيمة للمؤمنين في معركة أحد. أين أحد؟ هذا جبل وران، تم فيه معركة، أعظم معركة تاريخية، وانهزم فيها المؤمنون وكانوا أطهر منا وأصفى وأعلى وأكرم، وأصابتهم هزيمة لأنهم عصوا رسول الله فقط لي والله عصوا رسول الله. كيف عصوا يا شيخ؟ قال اجلسون لا تقوموا. فنزلوا وهبطوا، فكانت هزيمة مرة. قال إنه لما تمت تلك الهزيمة للمؤمنين في معركة أحد الخالدة بسبب معصية بعضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من حقهم أن يعصوه، وما عصوا كفرا به أبدا ولا استخفافا بطاعته، ولكن زين لهم الشيطان وحسنت لهم نفوسهم ترك المراكز الدفاعية التي أنزلهم الرسول القائد الحكيم بها وحذرهم من تركها ومغادرتها. مهما كانت الظروف والأحوال، إلا أنهم لما شاهدوا العدو خارا منهزما وإخوانهم في صفوف القتال يجمعون الغنائم هبطوا من جبل الرماد، موجود الآن الجبل ضريح أو مقبرة هنا والجبل فوقها جبل الرماد. قال وجروا وراء العدو، وجروا وراء العدو يجمعون الغنائم كإخوانهم، ثم هبطوا من المراكز كفرا أو عدم رغبة في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لا، وإنما وسوس لهم الشيطان، العدو نهزم، الأموال منبعثرة، إخوانكم يجمعون في الغنائم، انزلوا، أنتم جلستم هنا من أجل الدفاع، انتهى الدفاع، انهزم المشركون، اهبطوا. لكن لو ما زين لهم الشيطان ذلك لقالوا لا، قال لنا القائد لا تبرحوا أماكنكم ولا تنزلوا، فلا ننزل، لكن ليمضي قضاء الله وقدره ولتتم إرادة الله في تربية هذه الأمة. هذه الهزيمة كانت سبب في نصر بل في أنصار لا حد لها، فلو جربوا العصيان ومعه النصر لانتهى أمرهم. قال وما إن أخلوا مراكزهم الدفاعية حتى مال إليها العدو واحتلها وفرط عليهم وابل السهام والنبال فهزمهم وفروا هاربين تاركين رسولهم تسيل دماؤه وهو يدعوهم إلي عباد الله، إلي عباد الله، كما قال تعالى إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. معنى تصعدون إيش؟ ما تصعدون الجبال، أصعد في الأرض إذا سار فيها ومشى. قال الأول، قال غما بغم، الغم الأول هو غم فوات النصر والغنيمة، هذا غم يصيبهم لنا بعدما ظنوا أنهم انتصروا، فات هذا، أصابهم الله بهذا الغم غما. والغم الثاني ما هو؟ القتل وجراحات نبيهم، إذ استشهد منهم 70 بطلا وعلى رأسهم عم رسول الله وحبيبه حمزة أسد الله في الأرض، وضاع كل شيء. وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تريدون أن نسود ونعلو وترتفع راية لا إله إلا الله ونحن لسنا بشيء مع أولئك المؤمنين في طاعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: والثاني القتل وجراحات نبيهم صلى الله عليه وسلم، إذ جرح في وجهه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذه الحالة المحزنة المخيفة قال من قال من المنافقين: ارجعوا إلى دينكم، ارجعوا إلى دينكم وإخوانكم، فلو كان محمد نبيا ما قتل عمه وكثير من أصحابه. هذا ما يسمى بالطابور الخامس. انتهينا، انهزم. لو كان رسول ما انهزم. هيا نعود إلى أبي سفيان. هؤلاء من هم؟ هؤلاء المنافقون الذين يتمشقون بالإيمان والإسلام وقلوبهم خالية فارغة ولا قطع من الإيمان. أتيحت لهم الفرصة أن يظهروا، هيا عودوا إلى دينكم. قال: ما فلو كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ما قتل عمه وكثير من أصحابه وجرحه وكسرت رباعيته. ومنهم من قال: استكين لأبي سفيان وأصحابه واستأمروهم، أي اطلبوا أمنكم منهم لأنهم الغالبون، إلى غير هذا مما هو رغبة العودة إلى الكفر بعد الإيمان والعياذ بالله الرحمن. هذا سبب نزول الآية، تأملوها. قال: وفي هذا الحادث نزلت هذه الآية الكريمة وما بعدها، وهي: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل الله أو الله بالرفع حتى النصب لا بأس، أي أطيعوا الله مولاكم، بل أطيعوا الله مولاكم. إذن قال: فدلت هذه الآية أولا على أن الذين نادوا بالعودة إلى دين الآباء والاستكان إلى قائد المشركين أبو سفيان في ذلك اليوم وأسلم بعده وحسن إسلامه وطلب الأمن منه، هم كفار في الباطن مؤمنون في الظاهر، وهم المنافقون ورؤساؤهم كابن أبي أبي وإخوانه. هؤلاء الذين طالبوا بالعودة إلى الكفر هؤلاء كفار في الباطن لكن مؤمنون في الظاهر. وثانيا أن طاعة الكافر والأخذ برأيه أو توجيهه وإرشاده تؤدي بمن أطاعه إلى الكفر حتما، لعل في هذا شك. والله أن من أطاع الكافر فيما يقول له ويوجه لكفر، والكافر يأمرك بالإيمان والإسلام بطاعة الرحمن بالاستقامة على منهج الحق والخير والنور، لا يأمر إلا بالفجور والباطل والكفر، فطاعتهم قطعا يكفر صاحبها. وقد تقدم النداء الخطير: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. قال: وثانيا أن طاعة الكافر والأخذ برأيه أو توجيهه وإرشاده تؤدي بمن أطاعه إلى الكفر حتما، ومن كفر بعد إيمانه فقد خسر خسرانا مبينا. وليس هذا خاصا بزمان دون زمان أو مكان دون مكان، بل طاعة الكافر تؤدي المطيع حتما إلى الكفر. والله العظيم، إذ الكافر لا يأمر ولا يدعو ولا يهدي إلا إلى ما هو فيه وعليه من الضلال والكفر والخبث والشر والفساد. أو كافر يدعو إلى أن تقام الصلاة. وثالثا أن الطاعة الواجبة وهي المنجية من الخسران في الدنيا والآخرة هي طاعة الله ورسوله وأولي الأمر من المؤمنين، لا طاعة الكافرين والمنافقين. ومرة ثانية وثالثا إن الطاعة الواجبة وهي المنجية من الخسران في الدنيا والآخرة هي طاعة من؟ طاعة الله ورسوله وأولي الأمر من المؤمنين، لا طاعة الكافرين والمنافقين. لأن من طلب النصر على العدو فليطلبه من الله مولاه القوي القدير العزيز الحكيم العليم الخبير، لا من عدوه وعدو مولاه وهو الكافر الضال الحائر الهالك المتهالك. فهل مثل هذا يطلب منه النصر؟ الكافر الضال الحائر الهالك المتهالك، فهل مثل هذا يطلب منه النصر؟ قال: هيا نعد تلاوة الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم. هو الذي يطاع، أي أطيعوا، بل الله مولاكم أي أطيعوا واطلبوا النصر منه فإنه ينصركم وهو خير الناصرين. ألا فليعلم هذا عباد الله، ألا ألو، تعرفون ألو ولا لا؟ هي هذه. ألا فليعلم هذا عباد الله اليوم وليؤمنوا بالله وليتقوه فيصبحوا حقا عبيده وهو مولاهم الحق الذي لا مولى لهم سواه. ويومئذ إن أصابهم خوف أو حلت بهم هزيمة لمخالفتهم هدي ربهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم فليطلبوا النصر منه سبحانه وتعالى، فإنه ينصرهم ولا يذلهم ولا يخزيهم، وكيف لا وهو مولاهم وهم لا مولى لهم سواه. ألا فليعلم هذا كل مؤمن ومؤمنة وليطيع ربهم ونبيهم وولي أمرهم منهم مؤمن مثلهم لا كافر، وولي أمرهم منهم هنا يقول إخواننا أولو الأمر عندنا ما هم بشيء، ما نطيعهم. انتبهوا، لو أطعنا الله عز وجل ورسوله وأطعنا أولي الأمر منا والله ما هبطنا هذا الهبوط ولا أكلتنا هذه الفتن ولا شوهت قلوبنا وأبصارنا وعقولنا، لكن ما أطعنا وننحو باللائمة فقط على الحكام ونحن في وضعية يرتلى. ما زلت أقول إياكم أن تفهموا أن هذا الجهل والهبوط من الحكام، انزعون ذلك ماذا والله لمنا نحن، إذ ما حدث في العالم العربي بالذات